وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاء جديد مع مختصر الإمام القدوري في الفقه الحنفي وكتاب جديد من المختصر هو المتمم لهذا المختصر، كتاب الفرائض، أعني مسائل علم الميراث. فسمي علم الميراث بعلم الفرائض لأن الله عز وجل ذكر الأنصبة وقال فريضة من الله. فالفرائض يجدر بنا أن نمهد لها بمقدمة نتبين فيها بعض الأمور الضرورية لدراسة هذا العلم المبارك. فالفرائض جمع فريضة، والفرض في اللغة التقدير، والفريضة في الميراث بمعنى النصيب الذي قدره الشرع، النصيب الذي قدره الشرع للوارث كالنصف أو الربع أو الثمن ونحو ذلك من الفرائض المسمى. وعلم الميراث هو القواعد التي تعرف بها السهام، سهام الورثة المقدرة شرعا لكل وارث، سواء كان هذا النصاب منصوصا باسمه النصف أو الربع أو غير ذلك، أو كان هو ميراث العاصب فيأخذ ما تبقى من أصحاب الفروض. وعلم الميراث هذا يبحث في تركة الميت، فموضوع علم الميراث هو تركة الميت، وتركة الميت هي ما خلفه الميت من أموال أو حقوق تقدر بمال، يعني ما تركه الميت إما مال وإما حقوق تقدر بمال. وهذا العلم رفيع القدر، فقد اهتم به العلماء في كل العصور وفي كل المذاهب، وأفرضوا له بابا بهذا الاسم، باسم علم الفرائض، بل بعض الفقهاء كصاحب الهداية لم يذكر كتاب الفرائض في كتابه إشارة إلى أنه علم بذاته. ومما يمدح به بعض العلماء أنه كان فرضيا، يعني كان ماهرا في علم الفرائض. والنبي صلى الله عليه وسلم نوه بشأن هذا العلم وقال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. والعلماء يعني اجتهدوا في بيان معنى كونه نصف العلم، فبعضهم قال لأن العلوم تخدم الناس حال حياتهم، وهذا العلم يتعلق بما بعد موتهم، فهي إما موت وإما حياة، فكل العلوم تخدم الناس في حال الحياة، وعلم الفرائض هو يتعلق بما بعد الوفاة. وقالوا أيضا إن فإنها نصف العلم من باب المبالغة لأهميتها من بين أبواب العلوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، رغم أن هناك أركان ركن آخر عند الحنفية كطواف القدوم ركن من أركان الحج، لكن لما كان هذا الركن هو أهم الأركان فسمي الحج باسمه الحج عرفة. وقيل إن لأنه يعني صار نصف العلم لأنه يتعلق بالملك الاضطراري، فالأملاك يقدم عليها المرء يعني باكتساب أسبابها، فمن أراد شيئا يشتريه أو يوهب إليه أو يؤجره أو يحيي هو الممات فيتملكه، فهذا كله ملك اختياري يسعى إليه المرء أو يأتي إليه فيقبله أو لا يقبله، فهو بالخيار إن شاء تملك وإن شاء لم يتملك، بخلاف الميراث فإنه تمليك اضطراري، بمعنى أن المورث إذا مات عن مال عن تركة فهذا المال لا بد يعني لا يخلو في الزمان عن مالك، فإذا انتقل الميت في الوقت الذي ينتقل فيه الميت ينتقل فيه المال أيضا، ينتقل إلى ملك الورثة، سواء علموا بموت مورثهم أم لم يعلموا، سواء قبلوا أم لم يقبلوا. فكما قال الفقهاء لا يدخل مال في ملك الإنسان بغير رضاه إلا الميراث، فإنه يدخل في ملكه وإن لم يرضى، حتى إنه لا يتفرع عن ذلك أنه لو ملك الوارث ذا رحم محرم منه بحكم الوراثة يعتق في الحال، يعتق ويصير حكمه هذا هو العتق حتى ولو لم يعلم المورث بذلك. ثم إن الشرع الشريف له في كل حكم حكمة، ولا تخلو أحكام الشرع عن حكم علمها من علمها وجهلها من جهلها، لكن لكل حكم حكمة. ولتشريع الميراث حكم عديدة، من أهمها أن الميراث على وفق الشريعة الإسلامية يدفع بجوار الدافع الفطري، يدفع على الحركة، يدفع إلى الحركة وعمارة الكون والاكتساب، لأن المرأة إذا علم أن كسبه وماله يصير بعده إلى أحب الناس وأقرب الناس إليه اجتهد ولم يكسل. أما لو كان الحال أنه إذا مات آل ماله مثلا إلى الدولة أو إلى جمعيات مدنية أو غير ذلك، فإنه تفطر عنده الرغبة في الاكتساب والحركة. فكذلك إنه فرض الميراث وجعله لأقرب الناس من الميت، جعله لأقرب الناس من الميت، وجعل عصبة البنوة مقدمة على عصبة الأبوة، لأن الأبناء مستقبلين الحياة والآباء اللي هم أجداد الأبناء مستدبرين لها، فحاجة الأبناء إلى المال أشد من حاجة الآباء إلى المال. كذلك حدد لكل وارث نصيبا، ولم يترك هذا الأمر لاجتهاد حاكم أو قضاء قاضي، بل ولم يترك هذا الأمر ليشرعه المقربون من الله الملائكة والأنبياء، وإنما تكفل الله عز وجل بحفظه في كتابه ليبقى حجة على العالمين إلى يوم الدين، ولضمان تحقيق العدل في الأمة على مر الزمان، فجعل الأنصباء مقدرة ومبينة في آيات الله الذي تكفل الله عز وجل بحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فأودع أصول أحكام الميراث القرآن الكريم. بعد ذلك نتطرق إلى الحقوق المتعلقة بالتركة، يعني إذا مات الميت وترك مالا، هذا المال تتعلق به حقوق مرتبة، وفائدة هذا الترتيب تظهر فيما لو لم يفي المال بهذه الحقوق كلها، فإننا نقدم نتعرف من خلال هذا الترتيب على ما يقدم من هذه الحقوق وما يؤخر منها. فقالوا أول حق يتعلق بتركة الميت هو ما يحتاج إليه الميت نفسه من التكفين والتجهيز والدفن، لأن هذا من ضرورياته، من حاجاته الضرورية، وهو في حال الحياة تقدم حاجاته الضرورية على حاجات غيره، حتى لو لم يكن عنده في الحياة إلا الضروري وكان مدينا لغيره، فلا يمكن الدائن من أخذ ضرورياته، وإنما بعد قضاء حاجته الضرورية يستوفي. فمثلا لا يستوفي الدائن دينه من ثيابه ولا من طعامه، لأن هذه الأشياء ضرورية بالنسبة للمدين، وإنما بعدها يستوفي. فأول حق هو تجهيز الميت تجهيزا بلا إسراف ولا تقتير ودفنه، وثم بعد ذلك تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله، تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله. وأعني بالديون هنا الديون متعددة، ففي ديون تكون للعباد، وديون هي من حقوق الله عز وجل، فتقدم حقوق العباد التي لها مطالب من العباد، هذه تقدم ولها الأولوية بعد تجهيز الميت وقبل غيرها من الحقوق. ثم حقوق الله عز وجل إذا بقي من التركة، إذا بقي من التركة شيء، فتعطى حقوق الله إن كان قد أوصى بها، هذا مذهب الحنفية، إن كان قد أوصى بها، مثل ما لو كان عليه حج أو زكاة أو نذر أو كفارات ونحو ذلك، هذه كلها حقوق الله عز وجل. فإن أوصى بها وكان في التركة متسعا فتخرج هذه الحقوق. يبقى حقوق العباد مقدمة لحاجة العبد وفقره وغنى الرب سبحانه وتعالى واستغنائه. تقضى ديونه وبعدين تنفذ وصاياه التي منها حقوق الله عز وجل. فقلنا حقوق الله لا تنفذ، يعني لا يجب على الورثة تنفيذها إلا إذا أوصى بها. فإذا أوصى بها نفذت، وتنفذ جبرا على الورثة من ثلث التركة. فإن كانت الوصايا أكثر من الثلث فالزائد عن الثلث وصية اختيارية، الزائد عن الثلث وصية اختيارية تنفذ بإجازة الورثة، فإن لم يجيزوها لا ينفذ إلا في حدود الثلث. فإن أجازها البعض وردها البعض نفذت في ما زاد عن الثلث في نصيب بقدر ما يستحق هذا الموافق من الورثة، يعني يتحمل نصيبه هو. الحج مبلغ كبير بالنسبة للي ماله قليل، إنما الحج مبلغ مش كبير لأصحاب المال الكثير. لو سايب له مبلغ لا يفي ثلثه بالحج، لا يفي ثلثه بالحج وقد أوصى بالحج، فالأصل أنه يجب عليهم أن يكلفوا من يحج عنه من داره، فمن داره هيتكلف زيادة عن الثلث. في هذه الحالة لهم أن يكلفوا من يحج عنه من كان قريبا من مكة لقلة الكلفة في هذه الحالة. لكن لو كان الثلث يفي لا يجوز لهم أن يحجوا عنه إلا من دويرة أهله، من بلده، من مصره، من قريته. نعم. فإن لم يترك مالا وترك وصية بالحج أو ترك ما لا يكفي للحج فلا يجب على الورثة، وإن تبرعوا بذلك يرجى أن يصله ثواب ذلك أو يخفف عنه من تقصيره، ويكون ذلك برا من الورثة بمورثهم. هذا مذهب الحنفية بعد تنفيذ الوصايا وقضاء الديون وقبلها تجهيز الميت، بعد ذلك يقسم الباقي على الورثة كما أمر الشرع الشريف، يقسم على الورثة. وما دام هيقسم على الورثة لابد أن نتعرف على هؤلاء الورثة، فلكي يكون المرء وارثا لابد أن يكون له سبب من أسباب الميراث، يكون صاحب سبب من أسباب الميراث. وأسباب الميراث هذه ثلاثة. السبب الأول القرابة، السبب الثاني الزوجية، السبب الثالث العتق، قرابة الموالاة، المعتق الأعلى. المعتق الأعلى هو عصبة من أعتقه، عصبة المعتق. المعتق وهو السيد يكون عصبة للمعتق، طبعا إذا كان المعتق الذي صار حرا هذا ليس عنده صاحب فرض ولا عصبة، فيكون هذا هو عصبته. ويشترط للإرث موت المورث وحياة الوارث ووجود سبب من أسباب الميراث وعدم وجود مانع من موانع الإرث التي سنذكرها. فموت المورث هذا شرط لوجود إرث، والمقصود بموت المورث الموت الحقيقي أو الموت الحكمي. الموت الحقيقي أو الموت الحكمي، الموت الحقيقي أن نشاهده ميتا، والموت الحكمي هذا مثل المفقود الذي لا نعلم حياته ولا موته إذا تحقق فيه شروط الحكم بالموت. طبعا عند الحنفية لابد من موت أقرانه لكي يحكموا بموته، لابد من موت أقرانه. وعند غير الحنفية يعني عندهم شروط أخرى أدنى من ذلك، لكن لابد من الحكم من القضاء، لابد أن يحكم القاضي بموته، وبعد أن يحكم بموته يقسم ماله، يقسم ماله. وقبل ذلك الحكم المال على ملكه، على ملك هذا المفقود، حتى إن من مات قبل الحكم بموته لا يستحق شيئا من هذا المال، وإنما يقسم المال على ورثة الميت الأحياء بعد الحكم بموته، بعد الحكم بموته. هذا هو الموت الحكمي اللي هو الحكم بموت المفقود. الثاني حياة الوارث بعد موت المورث، حياة حقيقية أو تقديرية. حياة حقيقية نراها بحواسنا، أو تقديرية كالحمل في بطن أمه يضرب له بنصيب أيضا في الإرث حتى إذا جاء أخذه. الثالث عدم وجود مانع من موانع الإرث. فأسباب الميراث إذن قرابة ونكاح وولاء، وموانع الميراث بعد ذلك موانع الميراث أيضا ثلاثة. موانع الميراث ثلاثة: قتل ورق واختلاف دين، قتل ورق واختلاف دين. وقد درسنا في كتاب الجنايات أنواع القتل عند الحنفية وهي 5: عمد وشبه عمد، وخطأ وما جرى مجرى الخطأ، والقتل بسبب. وفي كلها، في كل هذه الأنواع، القتل يمنع الميراث عدا القتل بالسبب. سوى القتل بالسبب فإنه لا يمنع الميراث. ثم ذكر الشيخ الوارثين من الذكور والوارثات من النساء، فقال: الوارثون من الذكور كام؟ 10. قال الشيخ رحمه الله: المجمع على توريثهم من الذكور 10: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد أبو الأب وإن علا، والأخ وابن الأخ، والعم وابن العم، والزوج ومولى النعمة. هؤلاء هم الوارثون من الذكور بالإجماع، على وجه الإجمال. الابن معروف، وقال الابن ولم يقل الولد، لأن الولد بيشمل الذكر والأنثى، فقال: الابن وابن الابن وإن سفلا، وابن الابن وابن ابن الابن، وهكذا، على فرض يعني. والأب والجد أبو الأب، والأب والجد أبو الأب، لأن هؤلاء أصوله. وإن على، والأخ وابن الأخ. الأخ المقصود به الأخ من أي جهة كان، الشقيق يعني من أم وأب، أو من الأب فقط، أو من الأم فقط. والأخ وابن الأخ، وابن الأخ المقصود بابن الأخ ابن الأخ الشقيق، أو ابن الأخ الأب، إنما ابن الأخ الأم لا. والأخ وابن الأخ، والعم العم اللي هو شقيق الأب، أخ الأب. العم المقصود به أخ الأب، سواء أخوه الشقيق أو أخوه لأبيه. وابن العم، العم وابن العم كذلك. والزوج ومولى النعمة، الزوج معروف، ومولى النعمة يعني الذي أنعم على مملوكه بالعتق، أعتقه يسمى مولى النعمة، جعل الشرع له مكافأة وجعله عصبة للمعتق إذا لم يكن للمعتق عصبة، وإن كان أنثى، لكن ذكر المعتقة في الوارثات من النساء، لكن هنا قال ومولى النعمة لأنه يعدد الوارثين من الرجال. وطبعا قال هنا إنهم 10 على الإجمال، وهم إذا فكناهم يبقوا 15، وذكر هذا في الشرح، فإذا قرأتموه فهمتموه بلا مشقة إن شاء الله. ثم قال: ومن الإناث، يعني والمجمع على توريثهم من الإناث 7، البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت، أيضا الأخت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، والزوجة ومولاة النعمة اللي هي المعتقة ومولاة النعمة، ولا يرث 4، هذا موانع الميراث، ولا يرث 4، المملوك اللي هو الرق يمنع من الميراث، لأنه العبد وما ملكت يده ملك لسيده، ولا قرابة بين السيد وبين الميت، فبأي سبب يأخذ وبأي حق؟ فالمملوك لا يرث، والقاتل لا يرث من المقتول، القاتل لا يرث من المقتول، والمرتد لا يرث، المرتد لا يرث يعني إذا مات المورث الذي كان يستحق منه هذا المرتد الإرث قبل أن يرتد، فإذا صار مرتدا ومات أبوه أو ابنه لا يرث منه، المرتد لا يرث من أقاربه، ولا يرث حتى من مرتد مثله، يعني لو ارتد أقارب بعضهم أقارب لبعض ووارثين لا يرث بعضهم من بعض. وأهل الملتين، وأهل الملتين لا يرث بعضهم من بعض، فلا توارث عند اختلاف الدين، فالمسلمون حيز والناس غيرهم حيز، فلا يرث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر من مسلم، لا يرث لا يرث أهل ملتين، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتوارث أهل ملتين شتى، فلا توارث بين مسلم وكافر، وكذا أهل الدارين حقيقة كالذم والحرب. الذم والحرب، الذم هذا مواطن يعيش في الوطن مع المسلمين، في بينه وبين المسلمين عقد ذمة لحفظ نفسه وعرضه وماله، وقد يكون نصرانيا أو يهوديا، فلا يرث من الحربي. الذم لا يرث من الحربي، يعني إذا مات مورثه الذي في دار الحرب فلا يرث منه الذي في دارنا لاختلاف الدار، وكذلك لا يرثه الذم لو كان هذا الحربي مستأمن، مستأمن يعني دخل دارنا بأمان لكنه يدخل لمدة معينة ثم يعود إلى داره دار الحرب فلا يرث. قال: والمستأمن كالذمي والمستأمن وحربيين من دارين مختلفين كتركي وهندي لانقطاع العصمة. لماذا كتركي وهندي؟ المثال ده المقصود به من بلاد الترك من أهل الحرب، والآخر من بلاد الهند، وبلاد الهند كثيرة، بلد من بلاد الهند هي دار حرب، فلا الهندي محكوم بتركي ولا التركي محكوم بهندي، يعني الخلاف بينهما في العصمة وفي الدار، وهذا من أهل الحرب، وهذا المقصود، إن لو تحاكم إلينا حربي من الهندي وحربي من التركي وكان بينهما قرابة تثبت بها الميراث في ديننا، لا نورث بعضهم من بعض، فلا توارث مع اختلاف الدار، ولا يرث أربعة: المملوك والقاتل من المقتول والمرتد وأهل الملتين. ثم قال: والفروض المحددة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه هي الفروض المقدرة في القرآن، ما في غيرها: النصف والربع، يعني النصف ونصفه، والثمن يعني نصف الربع، والثلثان والثلث نصفها، والسدس. لذلك كانت أخصر عبارة وأقصرها لما قالوا إيه الفروض المحددة، ثلث وربع ونصف كل وضعفه، ثلث وربع ونصف كل، نصف الثلث السدس، ونصف الربع الثمن، وضعفه، ضعف هؤلاء، ضعف الثلث وضعف الايه الربع اللي هو النصف والثلثان. العبارة اللي في الشرح تحت دي: ويقال غير ذلك من العبارات التي أخصرها قول ابن الهائم: ثلث وربع ونصف كل وضعفه. واضح؟ يبقى هذه هي الفروض المقدرة. طبعا بيقابلنا في بعض المسائل ثلث الباقي في المسألتين الغراويتين، ثلث الباقي، فالبعض يضيفه إلى هذه الفروض المقدرة، والبعض يرده إلى الثلث، يقول ما هو ثلث أيضا، فلا يخرج عن هذه الستة الموجودة. ثم قال: والفروض المحددة، يعني المقدرة في كتاب الله تعالى، ستة: النصف ونصفه وهو الربع، ونصفه وهو الثمن، والثلثان ونصفهما وهو الثلث، ونصف نصفهما وهو السدس. ثم قال: فالنصف فرض خمسة أصناف. يبين لنا هذه الأنصباء الستة من الذي يستحقها، فيقول: لا يوجد وارث غير الخمسة المذكورة هذه يأخذ النصف، فهو فرض البنت، يعني البنت إذا انفردت، البنت إذا انفردت ولم يكن معها عاصب، يعني هو عنده بنت واحدة، مثلا وزوجة وأم وأب، فالنصف فرض البنت، فرضها متى؟ إذا انفرضت، لأن لو معها أخت مش هتاخد النصف، لو معها أخ لن تأخذ النصف، إنما النصف لها إذا انفرضت. وبنت الابن إذا كانت منفردة أيضا، يعني ما فيش بنت وإنما فيه بنت ابن منفردة، هي الأخرى منفردة، كأن مات عن بنت ابن وزوجة وأم وأب وإخوة ونحو ذلك، فبنت الابن تستحق الإيه؟ النصف، يعني حلت بنت الابن محل البنت عند عدم البنت. إذا لم تكن بنت الصلب ولا ابن فأكثر، طبعا لو كان الميت له ابن فأكثر، ها البنت لابني لن تأخذ الايه النصف، لن تأخذ النصف، بل يعطى الولد هو العاصب، فنعطي أصحاب الفروض فروضهم ثم يأخذ الولد ما بقي. والأخت الشقيقة وهي الأخت من الأب والأم عند انفرادها وعدم الأولاد وأولاد الأبناء، وعدم الأولاد وأولاد الأبناء، الأخت عند انفرادها، يعني وجدت الأخت ولم توجد لا بنت ولا بنت ابن ولا ابن، فعند انفراد الأخت فتأخذ النصف. والمقصود بالأخت الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، المقصود بالأخت الأخت الشقيقة أو الأخت لأب. قال والأخت والأخت من الأب والأم، والأخت من الأب كذلك إذا لم تكن أخت لأب وأم، والزوج إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ولا ولد ابن، والزوج إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، الزوج يستحق النصف إذا لم يكن للميت، يعني لزوجته ولد، إن ربما لها ولد من غيره، يعني من غيره، فحينئذ إذا لم يكن لها ولد ولا ولد ابن أخذ زوجها نصف تركتها. إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن. ثم قال والربع فرض الزوج مع الولد أو ولد الابن، والزوجات إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن. فأحوال الزوج، الزوج الرجل أحواله إما أن يرث النصف أو يرث الربع، ليس له ميراث غير ذلك. النصف إذا كان لزوجه ابن، إذا كان لزوجه ولد أو ولد ابن، والربع النصف، معذرة، النصف إذا لم يكن لزوجه ولد ولا ولد ابن، والربع إذا كان لزوجه ولد أو ولد ابن. إذا كان الولد لزوج ليس للميت، لا، ما احنا عندما نقول ميراث الزوج، عندما نصف بأنه زوج وأن الميراث للزوج يعني الميت زوجه زوجته الميت زوجته لان احنا وصفناه بالزوج لم نقل اخ ولا اب ولا ابن ولا كده قلنا زوج فالميت زوجه اذا لم يكن اذا ماتت زوجته اذا ماتت زوجته وهو وارث وهو وارث فزوجته اما ان يكون لها ولد او ليس لها ولد ولكن لزوجه ولد من زوجه اخرى ليس للميت ليس لزوجه ولد للزوج للرجل الميت زوجه والرجل هيرثها يرثها وهو الزوج له ولد من غيرها هذا هؤلاء علاقتهم ليست بالميت هذه المرأة التي ماتت هي زوج أبيه هي زوج أبيه هو ليس لا وارث ولا مؤثر ولا مؤثر يعني هو لا يرث ولا يؤثر على أبيه في الميراث وإنما ننظر للميت ورثة الميت هل الميت المرأة التي ماتت الزوجة التي ماتت هذه لها ولد مباشر أو ولد ابن إن كان لها ولد أو ولد ابن فهذا يؤثر على نصيب زوجها فيرث الربع وإذا لم يكن لها ولد إذا لم يكن لها ولد لا من زوجها هذا ولا من غيره إذا لم يكن لها ولد فالزوج يرث النصف الزوج يرث النصف نقف عند هذا الحد ونبدأ من هنا في اللقاء القادم إن شاء الله أترككم في رعاية الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.